دافع عن نفسك، ادفع عن نفسك فيما استطعت، اذا اضطر انسان القتل اقتله ولك الجنه والله بحكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الاخ رجل اسمه عبد النبي هل جائز ام لا يجوز؟ نقول لا يجوز، كما قال ابن حزم المحلى وغيره ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان او نهى عن ان يقول الرجل لعبده يا عبدي يا عبدي، وهو فعلا مملوك عبده، ومع ذلك حرم الشارع ان يقول له يا عبدي، لان العبودية سليمان لله وحده لا تكون الا لله. فلهذا قال العلماء لا يجوز ان نسمي اولادنا عبد النبي او عبد الحسن او عبد الحسين او عبد فلان او عبد، لا حرام، العبودية لله. واحسن الاسماء ما عبد، عبد الله عبد الرحمن، قال في صحيح مسلم افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. ثم سؤال اخر يقول امرأة تقول انني تكون في العادة الشهرية والبس جلبابا ولما تنتهي فهل يجوز الصلاة بتلك الجلباب؟ اقول نعم يجوز، اذا رأيت فيها شيئا من الدم غسليه، ما رأيت غسليه غسلي الثوب، اذا ما رأيت شيئا صلي فيه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنت اصلي في الثوب الذي اتحيض فيه، كنت اصلي في الثوب الذي اتحيض فيه، يعني ليس فيه شيء، اما اذا اصابه دم فلا بد من غسله. ثم يقول اخ ما حكم القص من طول اللحية؟ القص من طول اللحية جائز اذا كان يعني الزائد على القبضة، فورد عن ابن عمر رضي الله عنه كان اذا احرم او بل اذا احل من حج او عمرة كان يقبض على لحيته فيقطع الزائد، هذا جائز، لكن اذا اطالها لا حرج في ذلك ان شاء الله، لان كل الصحابة بل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد انه كان يقطع من لحيته. ثم سؤال اخر يقول وهو طويل شوية ما شاء الله، يقول قال تعالى وهذا السؤال من البادية، يقول قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إلى آخره، آيات ما شاء الله، يقول ينبغي تفسيره، يطلب تفسيرها حتى ليسجلها في شريط ما وهكذا. أقول اختصارا ربنا عز وجل يحكي عن الفتنة وعن المصيبة والمشكلة التي أصابت نبي الله يوسف الصديق حيث كان يعيش في القصر الملكي، وتسلطت عليه مصيبة، فتنة تسلطت عليه، راودته التي هو في بيتها، راودته يعني مرات ومرات تحاول جذبه للزنا، فتلبس اللباس الفاخر وتلقي الطيب الطيب وتتبختر أمامه وتتكلم بالكلام الجذاب ونحو ذلك، هذا معنى راودته، حاولت وحاولت وحاولت ولكن هو ما تحرك بعصمة من الله عز وجل، وراودته التي هو في بيتها، يعني هو عبد مملوك وهو في بيتها، يعني عند السيطرة عليه، وثم هي من أجمل ما خلق الله ومع ذلك في تنابيه، راودته التي هو في بيت عن نفسه وغلقت الأبواب. مرة من الأيام لما لم يخضع طلبته هي وغلقت الأبواب، أبواب البيت نحو 7 ولا 8 ولا ما شاء الله من الأبواب أغلقتها كلها وطالبته الفاحشة وقالت هيت لك، يعني تفضل. قال معاذ الله أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إن الحق سبحانه وتعالى أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بي، بل أقول أخرجني من البير، حفظني من القسم، ثم أعطاني السكن في القصر ربي سبحانه، وكذلك الذي كان يملكني أحسن مثواي، تركني مع أهلي في بيته كيف أخونه، فربي سبحانه وكذلك الذي يملكني كلاهما أحسن لي، إنه لا يفلح الظالمون. قال الله ولقد همت به، من نبدأ السؤال، ولقد همت به وهم بها، بعض العلماء يقولوا همت به أي بضربه، لما امتنع همت بأن تضربه، وهم هو أن يدافع عن نفسه وأن يضربها، ولكنه ما فعل. وبعض العلماء يقول همت به يعني بالفاحشة، وهم بها لأنه عنده شهوة جنسية، أنه بشر عنده شهوة، ولكن كبحه لهذه الشهوة له الأجر الكبير عند الله. هنا سؤال يقول: شاب عمره يناهز 18، أنا بأخته، ما هو موقف الإسلام من هذا؟ وما هي الحلول للتكفير عن هذا الذنب المتفشى في مجتمعنا أو المتفشي في مجتمعنا؟ انتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا وخذوا حذركم، اسمعوا ماذا يقع. أنا أقول هذه الجرائم الفظيعة غالبا ما تقع بسبب التبرج والعري الفاتن، بسبب التبرج والتعري في البيت أمام أبيها وأخيها. البنت تعري صدرها وتكشف عن ثدييها وعن فخذيها، أو تلبس هذه السراوي الضيقة التي تحيي الشيخ الكبير بلها الشاب المتوقد شهوة. أقول فبطبيعة الحال تتحرك غريزة الشاب الذي يتوقد قوة وفتوة وشبابا، بل الشيخ الهرم يتحرك، فكيف بالشاب القوي؟ ولقد سألني سؤال في الجمعة الماضية في هذا المكان، وهذا الأخ لعله معنا هنا، سألني في الجمعة الماضية أن رجلا يزني ببنته منذ صغرها، والآن لما كبرت صارت تمتنع منه، وهو يهددها بالقتل إن هي أفشت السر. تسأل ماذا تعمل بنفسها؟ ثم نقول لهذا الشاب الذي جاء تائبا مما فعل مع أخته، نقول له: لو كانت الحدود قائمة لقدم نفسه للتطهير كما فعل ماعز والغامدية، صحابيان جليلان. الغامدية لما حملت من الزنا جاءت إلى رسول الله تطلب الطهارة، تقول: هذا في بطني قد حملت به من الزنا، طهرني يا رسول الله، اقتلني، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ها أنا بين يديك، أرجمني يا رسول الله. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ذهبي حتى تضعيه، عندما تضعه تأتي به إليه. يقول: ذهبي حتى تفطميه، يعني حتى يكمل الرضاعة ويستقل بنفسه، ثم بعد ذلك تأتي به. يقول الصحابي: وكثرة الخبز في يده يأكلها، فيامر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشد عليها ثيابها وتلقى في مكان منخفض وترمى بالحجارة حتى تموت، ثم يصلي عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر: أتصلي على امرأة زانية؟ فيقول له رسول الله: والله لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة كلهم، فعلوا فعلها لوسعتهم، كيف وقد جادت بنفسها. أما والحدود معطلة في العالم الإسلامي كله، ويا حسرة على العباد. ليتب هذا الشاب إلى الله وليطرق باب رحمته حتى يفتح له. ثم هنا سؤال آخر يقول: سيدة تقول إن جيرانها يرمون الأزبال والنفايات أمام بيتها، وعندما تتكلم معهم يسبونها ويشتمونها رجالا ونساء، وهم يصلون معنا في هذا المسجد. تقول للسيدة: ما أنت وحدك ترمى الأزبال أمام دارك، بل كلنا كذلك، مرات ومرات والله نجد أكياسا من القذر والنزل أمام بيوتنا، فما يسعنا إلا أن نحوقل ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أقول للجميع ابتداء من نفسي، لا لهؤلاء فقط، أقول للجميع: اتقوا الله أيها الإخوة، ولا تلقوا بالأزبال أمام بيوت جيرانكم، فإنكم بذلك تتعرضون للعنة الله وسخطه عليكم. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سل سخيمة، أي وضع قذره وخبثه على طريق عامرة من طرق المسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن له شاهدا صحيحا، وهو قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني اللاعنان اللذان يتسببان في لعنتك، لأن الله يلعنك والملائكة تلعنك وكل من مر على طريق قذر يلعن صاحب القذر. اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أو رمى القذر في طريق الناس. ثم سؤال آخر يقول: رجل متزوج بامرأتين أختين، ما حكم الشرع في هذا؟ وهذا الرجل يقول من قبيلة بني قرفط، حتى الدور فين الدور ما هو؟ يقول: الواجب هو أن يرفع أمر هذا الرجل إلى المسؤولين، الضرب على يد هذا الزاني، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين في قوله سبحانه لما قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني حرام ثم حرام أن تجمعوا في عصمة واحدة بين أختين، بين المرأة وأختها، لأن ذلك يتسبب في قطع الرحم وبغض الرحم، لأن الدرة غالبا ما تبغض درتها، فإذا جمع الإنسان بين أختين يكون قد تسبب في قطيعة الرحم. ثم سيدة تقول إنها أودعت مقدارا من المال في البنك بنية ألا تأخذ الربا، أي ما يسمى بالفائدة، فلما احتاجت مالها اضطرت لأخذ الفائدة التي تترتبت على مالها، والآن أخذت توبخ نفسها على أخذ تلك الفائدة، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ الجواب هو أن تدفع هذا الزائد، هذه ما يسمى بالفائدة، وهي لغة فرنسية، ولا الله سماها ربا، حرام، ولكن الفرنسيين يسموها فوائد. هذا الزائد من الربا ينبغي أن تدفعه عنها، بل يجب أن تدفعه اليتامى والمحتاجين والفقراء والمساكين، لأن المال مال الله، ومال الله يدفع للمحتاجين من عباد الله. ثم سؤال آخر يقول: هناك من يقول بدون علم حلق اللحية لا تقبل صلاته، فما رأي الكتاب والسنة في هذا المجال؟ لا يجوز أن نقول ما رأي الكتاب والسنة، لأن الرأي يقبل الصواب والخطأ، يقبل الخطأ والصواب، وكتاب الله وسنة رسوله لا تقبل الخطأ أبدا، كلها حق وصواب. إذن نقول: ما حكم كتاب الله، أو ما الحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقول قبول العمل هذا مما سد عنا. قلت لكم في جمعة الماضية وما قبل الماضية نحن نعمل لله ونقدم نحاول الإخلاص والصدق مع الله، لكن القبول والله ما ندري أقبل منا العمل أم رد علينا. والله إننا نصلي ونصوم ونذكر ونقرأ وندعو وما ندري، نكل الأمر لربي ونقول اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقبول بيد الله وهو محاط بكامل السرية. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة المتحجبة الملتزمة أن تذهب للسوق لكي تقضي حاجات بيتها؟ أقول للضرورة نعم، من الذي يقضي حوائج بيتها إن لم تجد من يأتي بقضاء حوائجها؟ وثم يقول: هل يجوز المرأة المحتجبة الملتزمة أن تبيع في المخبزة؟ نقول إذا اضطرت جاز وإلا فلا. ثم سؤال آخر يقول: أنا عامل بمعمل للمشروبات الغازية ذات مصدر حلال، والآن أضيفت لنا الجوع وإنتاجاتها، الجوع يعني الخمر، أفتني من فضلك عن مصدر رزقي وجزاكم الله عنا خيرا. ثم يقول: كما نطلب منكم أن تطلبوا الله أن يوجد لنا سبيلا خيرا من هذا. اللهم سهل عليه يا رب، اللهم فرج عنه، وكل من لا خدمة له من الناس الطيبين اللهم أزل همهم، اللهم اكشف غمهم، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون. أقول للأخ الكريم: أنا ما أقول لك اسمح الآن، أقول لك ابحث عن عمل، إذا وجدت عملا أي عمل فلا تأكل الحرام، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولو أنك تشتري صندوق من الحوت والدور في الحي، الأكل حلال، تبيع الربيع، تبيع النعناع، كروسة تبيع فيه طماطش وبطاطا، يعني كما يباع في تراضى هذه، لكن ما تغلق الطريق، حرام ثم حرام، أن تأتي لطريق ثم تحجز الطريق على السيارات وعلى البارة، حرام ثم حرام وأنت حرام، وحرام ثم حرام من يشتري من هذا الذي يضع أشياءه في الطريق. أنت تساعده على المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يقول: شخص متزوج لم يحصل على عقد الزواج، هل زواجه ثابت؟ أقول نعم زواجه صحيح. سؤال آخر يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي بالناس وهو يدخن، وهل تجوز صلاة وراءه؟ نعم، هذا الذي يدخن يصلي بالمدخنين مثله. ثم السؤال الأخير إن شاء الله يقول: سؤالي هو أني أرى بعض الناس يتخطون 6 صفوف أو أكثر وهم دائما يصلون في هذا المسجد، وإذا كلمناهم قالوا إن المكان في الأمام فارغ، على من يقع الإثم؟ هل على الجالسين أم على الذين يتخطون رقاب الناس؟ أقول الإثم يقع على الجميع، فالذي هو في المؤخرة ينبغي أن يأمر المتقدمين أن يتقدموا وأن يسدوا الخلل وأن يعمروا الصفوف الفارغة، أما أن يتخطى الناس لكونهم تركوا الفراغ لا، بعد أن يقول لهم ما فعلوا إذا أسقطوا حقه، حين ذاك نتخطى، أما أن نأتي ونتخطى فقط هكذا الأمور فهذا لا يجوز، بل صلاة الجمعة باطلة.